يقول هذا السائل: من الذي يستأذن في الجنائز، الإمام أم أهل الجنازة؟ التصرف في المسجد موكول إلى الإمام، فإذا جاء بالجنازة إلى الإمام، إذا جاء بالجنازة إلى المسجد، فإن أمر الصلاة عليها في من يؤم الناس فيها وفي وقت إقامتها وما تعلق بها موكول إلى الإمام، لأن أمر الصلاة في المسجد موكول إليه، والتصرف بغير ذلك تعد عليه، فلا يجوز الإنسان أن يتعدى على الإمام بالتصرف في شيء مما جعله له الشرع، فإن الإمام في الصلاة نائب عن ولي الأمر في الصلاة، فإن إمامة المسلمين في الصلاة من واجبات ولي الأمر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فلما كثر المسلمون كان من مواضع نيابة النبي صلى الله عليه وسلم إمامة الناس في الصلاة، فالإمام مأمور بأن لا يتصرف في المسجد إلا بما يأذن به ولي الأمر، والناس مأمورون بأن لا يتصرفوا في المسجد إلا بما يأذن به الإمام، وبذلك انتظام جماعته في المسجد، فإن المسجد إنما جعل لإقامة الجماعة بين المسلمين لا لإثارة الفرقة والنزاع بينهم، ومتى كان المسجد محلا لإثارة الفرقة والنزاع بين المسلمين فهذا مسجد برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إمامته صلى الله عليه وسلم في مسجده كانت تجمع ولا تفرق، ومن أراد أن يتحلى بهديه فليكن كذلك، ومن فارق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقد خالف سنته صلى الله عليه وسلم في إمامة الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.